السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا منذ أيام حول ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة. ذكرنا لحضراتكم أن موجات من الغلو في التكفير تشيع في ظل تردي الأحوال واستطالة العلمانيين ومن شايعهم. في هذه الأجواء يجنح كثير من الناس إلى الغلو في التكفير كردة فعل لهذه المظالم، فكيف ضبط أهل السنة والجماعة هذا الأمر الجليل؟ إن باب التكفير باب عظمت فيه الفتنة والمحنة، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، فهو كما قلنا مزلة أقدام ومدحضة أفهام. النتائج الخطرة التي تترتب على التكفير من استحلال الدماء والأموال والأعراض ومنع التوارث وفسخ النكاح وغير ذلك من النتائج الجسيمة والخطيرة التي تقتضي منا أن نقف وقفة وأن نضبط ونتعرف على أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لا سيما إذا عرفت أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن لم يكن أخوه كذلك فإن الكلمة ترتد إليه وترجع إليه. من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي إلا رجع إليه. من جملة الضوابط التي ذكرناها نذكر بها حتى نصل إلى خاطرة اليوم، ذكرنا أن التكفير حق لله عز وجل، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. الله كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الله كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الله كفر الذين يدعون مع الله إلها آخر، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذكرنا أيضا أن الكفر نقيض الإيمان، الكفر والإيمان نقيضان، فتتوقف معرفة الكفر على معرفة حقيقة الإيمان. ذكرنا أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، وهو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح وسائر الأركان. القلب قول وهو التصديق، القلب عمل المحبة والإخبات والقبول والانقياد، للسان قول النطق بالشهادتين وسائر العبادات القولية، والجوارح أعمالها سائر شرائع الدين من صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة ونسك. ذكرنا أن للإيمان أصلا لا يثبت عقد الإيمان أو عقد الإسلام إلا باستيفائه، يقوم على أمرين: تصديق الخبر والانقياد للشرع. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. التصديق والانقياد أصل الدين، من لم يثبت في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. أن يصدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين جملة وعلى الغيب. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. الانقياد قبول الإخبات لكل ما جاء به من الدين جملة وعلى الغيب، هذا هو أصل الدين الذي لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه. للإيمان كمالات واجبة بعد ثبوت أصله، أما الكمالات الواجبة فهي تتحقق في فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو الإيمان الواجب. إذا حدث نقص في هذا الإيمان بأن ترك صاحبه واجبا من الواجبات أو ارتكب محرما من المحرمات فهذا ينقص به الإيمان بالصاد. لكن المرتبة الأولى إذا حدث إخلال بها هذا ينتقض بالضاد به الإيمان. شوف الفرق بين الصاد والضاد. المرتبة السابقة التصديق والانقياد، الإخلال بها ينتقض بها الدين وعقد الإيمان كما ينتقض الوضوء بالحدث. لو واحد كذب بأمر معلوم من الدين بالضرورة أو رفضه ورده، هذا عمل من أعمال ناقض من نواقض الدين. لكن واحد ترك واجبا من الواجبات أو فعل محرما من المحرمات مهما كبر، سمي شرب خمرة، هذه لا تذهب أصل دينه إنما تنقصه. بخلاف واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو سب الله عز وجل، هذا ينقض بالضاد إيمانه، لا يقال ينقص بل ينقض. يبقى الإيمان أصل لا يثبت الإسلام إلا باستيفائه، له ركنان: تصديق الخبر والانقياد للشرع، وله كمال واجب لا يتحقق كمال الإيمان إلا باستيفائه، فعل الواجبات وترك المحرمات، وله كمالات مستحبة وهي فعل المندوبات وترك المكروهات والتورع عن المشتبهات. هذه الكمالات المستحبة، بعدين أصل وكمال واجب وكمال مستحب. جيد الترتيب واضح؟ أصله كماله الواجب، كماله المستحب، لأن هذه من أعظم مباحث الدين التي ينبغي أن يقف الناس عليها. الإيمان يزداد وينقص ويتفاضل أهله فيه، فأهله فيه ليسوا سواء، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا ما أنزلت سورة. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والإيمان يضعف وينقص، مثل حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك إيه؟ أضعف الإيمان. فإيمان من أنكر بقلبه فقط دون إيمان من أنكر بلسانه دون إيمان من أنكر بيده. وفي حديث الشفاعة يقال لي: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود. النبي يقص علينا هذا صلى الله عليه وسلم: فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق وأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. فيتفاوت الإيمان زيادة ونقصا، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أيضا ذكرنا أن الإيمان ينتقض بالردة كما ينتقض الوضوء بالحدث. شخص يبقى متوضي يحدث ينتقض الوضوء، ذهب الوضوء، يكون مؤمنا يأتي بناقض من نواقض الدين فينتقض إيمانه. وفي الحديث أنه ستأتي فتن يعني كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أيضا ذكرنا أن الكفر كفران، كفر أصغر وكفر أكبر، أو كفر اعتقاد وكفر عمل، أو كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل عن الملة. وضربنا مثال على الكفر العملي، قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إن قتال المسلم كبير من الكبائر، ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لكن بيبقى معصية، لأننا نعامل القتل معاملة عصاة المسلمين، تقام عليهم العقوبة الشرعية ولا يزالون يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين. متى يكون القتل كفرا؟ إذا كان قتلا على الهوية، إذا قتل المسلم لأنه مسلم كما يقتل الكافر المسلم، أي قتله بسبب إسلامه، أي قتله لأنه مسلم. إذا كان قتلا على الهوية، يعني قتلا بسبب الإسلام لأنه مسلم، فهذا هو القتل الذي يعد ناقضا من نواقض الدين، ينتقض به أصل الدين بالكلية. هذه بعض اللمحات في باب ضوابط التكفير، نكمل غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة. فيه بعض الناس يتكلم كلام ما يعرف معناه وهو صلي. أيوه.